Lasciatemi cantare, sono dolara in mano. Lasciatemi cantare, sono d'italiano. Lasciatemi cantare, sono dolara in mano. Lasciatemi cantare, sono d'italiano. مساء الخير، اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من مني الك. ما بعرف اذا في حدا عم يحضرنا اليوم او عم يحضر برازيل وكرواتيا الماتش، بس اذا حدا عم يحضرنا بنقول لهم هاي. نحن كثير مبسوطين انه نحن بحلقه جديده من مني الك. كيفكم؟ تمام. اكثر واحد محمس للمونديال مثل ما شايفين هو نور، لو مع ايطاليا من الواضح. نعم اكيد. ان شاء الله تربح. اكيد متعلم ايطالي وعم بهمني ايطالي. ما سالنا كل واحد مع مين؟ انا مع المانيا. تحفظ هيك بس بس هيك. لا بدك تومي تقعدي هونيك. طيب جيمي. لا انا صراحه مقصومه شوي. شو يعني بين ايطاليا وبين اسبانيا؟ اوكي بقى اوكي منيحه انت بس طمني. اجرم هون واجرم هون. تمام. هلا انا في اكثر من فريق بشجعه، بس انا بحب اكثر شيء البرازيل طبعا لانه علمهم اخضر. حلو. زياد عم يزقف مبسوط وانا ما بيعني لي الفوتبول. بس هيدا النقطة. انا فؤاد معي يبي في حدا وكلود كمان معي، ثلاثة ما بيعني لهم الفوتبول. ثانك يو. بس انا بحب اسبانيا لان بحب بلد اسبانيا، بس ما بيعنوا لي. رح حمس ايطاليا اذا انت يعني خيي. حتى خلص. اذا كنت ماتش انا ما بتذكر الفوتبول الا على المونديال. بنبسط احضر اذا بنبسطي. ايه وبتحمس يعني ويلا. اذا شينا ليلى لعندك يعني بتخلينا نحضر؟ خليك تحضر وبتحضرينا خلينا نحضر. بتحضري لنا على القليله هول الاكلات المهضومين صغار. خلص. اوكي خلص. بس المهم جيمي ما بعطيها شيء تاخذه معه على البيت. اي لا بتجيب مروان تتاكد انه مروان اخذ. بس هيك لاقول للمشاهدين ليفهموا علينا. وتعطي مروان عم يحضر؟ لا. اوكي. بعثي جيمي مثلا كوكيز اثنين، وحده لها وحده لمروان، بقول لها شو حبيتهم؟ بقول لها انا اكلتهم اثنيناتهم. صار شي مرتين ثلاثه سمعت استرجع فيها. هي لازم تاخذيها ايجابيا لانه انا كثير حبيتها بقى. لا بس كمان بطلع انانيه يعني على حالتين مش طالعه. بس رح اقول لكم شيء كثير بهمني اخبركم اياه. وقتها جويس بتعطي لمرتي اثنين او اربع كوكيز كل يوم مرتي، بس بدك بس بالبدك بعيونها انه ما بدي اعطيك اذا بتقول لا. كل يوم يا اختي كل مره بفكرهم كلهم هي. شو بقى طباخه ماهره. يلا جويس قريبا بدنا نرجع. ايه ايه اكيد مافنز جديد. سو غير هيك بدنا هيك عم كده عم بالمزح والفوتبول وهيك، بس كمان بدنا يمكن نحط بقلوبنا وبصلاتنا باخر الحلقه كمان هيك العراق اللي عم بيصير بالعراق هلا كمان. انا ما بعرف شيء غريب. سو انا هلا اكيد ما في خبر مزبوط، بس بعرف انه يعني مش عم بتصير اكيد وقت كثير صعب. وقت صعب بالموصل. بنحط هيدا الشيء يعني العراق هلا واكيد سوريا عم تصير، بس هلا مثل في قصص جديده عم تصير. وموضوعنا اليوم اكيد عنا اياه من تمار، بس قبل ما نفوت الموضوع هيك رح خبر. لا ما رح خبر سوري، رح احكي عن ست كليبات انه نشوف ست كليبات. His love. لكن انا من بعد هول الست كليبات رح هيك مباشره نقرا اثنين ايميلز يلي هن بيصبوا بموضوعنا وهلا يلي افتتحنا فيه هو الصلاه من اجل العراق. في عنا يوسف يوخنا بيقول سلام المسيح احبائي رواد جويس وجيمي، انا عمكم يوسف صديق لبرنامجكم وكنت دائما على تواصل معكم وكنت مقيم في ليبيا، مش عارف هل تذكرتوني؟ ولي بنت اسمها كلارا مجوزة شاب لبناني صحيح؟ ايه هلا تذكرت كان يقلنا بنت تجوزت ايه. هلا لكن بعد احداث ليبيا رجعنا قسريا للعراق وبعد معاناة في العراق سافرنا الى تركيا ونحن الان مقيمين في تركيا ونحضركم عبر اليوتيوب لان هون في تركيا قناة السادسة سبعة لا تبث. رجاء محبة صلوا لاجلنا ولاجل الاحداث التي تمر بها مدينة نينوى الحبيبة. نينوى يونان نينا هي نينوى تبع يونان النبي والرب يبارككم ويبارك خدمتكم صحيح منطقة نينوى وكونوا على تواصل معنا عبر الفيسبوك ونشاهدكم غدا وأنتم مباركين باسم يسوع المسيح. شكرا كثير لك عم يوسف وأكيد نحن تذكرناك وقلت لنا عن بنتك كلارا. منصلي عن جد ومنضم صوتنا لصوتكم لكل الأشخاص ونصرخ ونتشفع باسم يسوع المسيح لمنطقة الموصل نينوى. أكيد هلأ دايما هيك عم بتأثر ب ما بعرف ليه عم بيروح مني النقاط كاملة جيمي كمان بس اكيد شيء عن العراق اكيد شيء عم فكر لانه كثير اشياء اوكي طيب لكن خلينا نكمل كمان بيتر بول كمان بيطلب سلام الرب يسوع المسيح ارجوكم ان تذكروا العراق في صلواتكم لان الارهابيين دخلوا اليها وسيطروا على موصل والكثير من الناس في خطر وايضا شعب الرب المسيحي في موصل يعاني وهم في خطر لنصلي باستمرار لهم ونصوم في اسم رب يسوع المسيح نعلن تحرير بدم المسيح امين يا رب والرب يبارككم امين امين. من هالموضوع تمار عندك هيك شيء كنت محضرتيه مثل هذيك المره حلو نبارك منه انا ناطر اسمع شيء اليوم كيف انت مرات تجي تسمعي انا كون بوقت صلاه هالفتره بس وقت صلاه مش بس هيك الصلاه اللي هي بس محبه الله وهيك او نعظمه كقدوس انا بوقت ناطر منه يحررني من اشياء مرات لانه قد ما نكبر بالايمان بضل في امور بدنا دائما فيها تحرير بقى يلا بركي في شيء خبريه اسم اكيد رح اسمع منك شيء. حبيت شارك معكم يوحنا اصحاح الثامن اعداد 1-11 هي قضيه المراه الزانيه يعني هذه القضيه كانت بالنسبه لي كثير كانت تلفت لي نظري فحبيت اني اتعمق فيها خصوصا بدراسه اللاهوت كنا انا ونور وقررنا اخذنا يوحنا واخذنا الوعظ فقررت اني اوعظ منه فاليوم مش رح اوعظكم رح شارككم بافكار انا انبهرت فيها ما بعرف بس بحب حدا بيقرا غيري بدك اقرا؟ ايه بليز جويس اقرا كل الاصحاح اللي لتهين ل 11 اوكي ثم حضر أيضا إلى الهيكل في الصبح وجاء إليه جميع الشعب فجلس يعلمهم وقدم إليه الكتبة والفريسيون امرأة أمسكت في زنا ولما أقاموها في الوسط قالوا له يا معلم هذه المرأة أمسكت وهي تزني في ذات الفعل وموسى في الناموس أوصانا أن مثل هذه ترجم فماذا تقول أنت؟ قالوا هذا ليجربوه لكي يكون لهم ما يشتكون به عليه وأما يسوع فانحنى إلى أسفل وكان يكتب بإصبعه على الأرض ولما استمروا يسألونه انتصب وقال لهم من كان منكم بلا خطية فليرمها أولا بحجر ثم انحنى أيضا إلى أسفل وكان يكتب على الأرض وأما هم فلما سمعوا وكانت ضمائرهم تبكتهم خرجوا واحدا فواحدا مبتدئين من الشيوخ إلى الآخرين وبقي يسوع وحده والمرأة واقفة في الوسط فلما انتصب يسوع ولم ينظر أحدا سوى المرأة قال لها يا امرأة أين هم أولئك المشتكون عليك أما دانك أحد؟ فقالت لا أحد يا سيد فقال لها يسوع ولا أنا أدينك اذهبي ولا تخطئي أيضا بس بدي أقول لك هذا من أروع الإصحاحات اللي أنا شخصيا بمثل حياتي أنه زانية أو شيء بس أنه أروع الإصحاحات لعدة مرات قارينا بمني إلك وأنا ببكي وقت أكون عم بقريها قد ما روعة يسوع بشوفها بهالقصة فعلا هي من أنا من أكثر القصص اللي لفتتني كمان وكثير بتعلم منها أشياء وحبيت أنه بتعمق شوي أكثر فيها لأنه في أشياء حسيت أنه في علي علامات استفهام

فأي ناموس عم بيهاجم فيه الرب يسوع إذا هن أصلاً ما عم بيد مكملينه مظبوط مطبقينه مظبوط تماما تركوا عسرة فيه. وبنفس الوقت بتثنية 17:4 ما رح أقرأ هلأ بس فيكم ترجعوا لهم تثنية 17:4 بنص كمان إنه يكون في شاهدين على أي شيء بصير يعني خصوصا على شيء إذا كان حكمه اللي هو القتل الرجم للموت فلازم يكون في شاهدين على الأقل فإنه بيفرجيك هون وقدم إليه الكتبة والفريسيون معناتها هيدي المرأة يمكن كانت موقوفة من زمان يمكن ما بعرف يمكن هن مسكوها وتركوها لهيدي القضية بس لحتى يوقعوا يمكن الرب يسوع لأنه منشوف إنه من بداية الإصحاح 5 وطالع بيحاولوا يمسكوا عليه يمسكوا عليه يسوع ما يمسكوا عليه شيء فكانت هيدي يمكن من أكثر القضايا التابو بهذا المجتمع فحبوا يعملوا هيدا الشيء فيه فهون منشوف إنه المرأة ما كانت من هدول الرؤساء اليهود إلا كطعم أو وسيلة لحتى يجروا فيها يسوع وإذا منفكر فيها يعني الرب يسوع شو ما جاوب ما كان رح يرضيهم يعني لو قال لهم إنه يلا طلعوا رجموها بيكون خالف قوانين الرومان لأنه الرومان بهيدا الوقت كانوا هن ماسكين المدينة فكانوا مانعين إنه اليهود ينفذوا حكم الإعدام إلا ليرجعوا لرؤساء الرومان وهذا منشوفه بصلب يسوع ولو قال لهم إنه ما ترجموها بيكون خلف شريعة موسى فبيكونوا دخلوا بنقطة معينة لعند الرب يسوع. تبين النقط. قبل ما نطلع بريك يمكن نشوف ترنيمة حبيت بس نفكر بطريقة معينة قديه نحن أحياناً منكون مثل هدول الفريسيين قديه هدول الفريسيين معروف عنهم إنه لحتى أسيس أيمن عطى مثال كتير حلو إنه إذا كان في قانون بنص إنه أنا ممنوع أقرب مثلاً على هديك النقطة. فاللي كان يصير انه الفريسيين لحتى يحموا حالهم فكانوا حاطين قوانين كتير اكثر ابعد من هالنقطه لحتى ما يسترجوا يقربوا عليها بارادتهم الشخصيه فهن زادوا قوانين لحتى يحموا حالهم مش اكثر. فكم من المرات نحن احيانا بنقرا كلمه الرب لحتى يمكن نحن بنعرف حالنا ضعاف بنقطه معينه بنصير نبني نحن اشياء لحالنا قوانين معينه لنحمي نحن حالنا بس بنلاقي حالنا فجاه هيدي القوانين صرنا عم نمشي فيها وصرنا عم ندين غيرنا وصرنا عم نكون أنانيين مثل ما كانوا هن إنه عم نأذي غيرنا ببساطة. يعني كل اللي كانت بحاجة له هيدي المرأة بهذا الوقت هي لفرصة تانية بس هن كانوا أوريدي حاكمين عليها بالرجم. النقطة الشخص الثاني هو يسوع بس ما بعرف إذا بتحبوا تشاركوا بشيء أو بتحبوا نطلع أنا شفت قديش هن بشان غاية شخصية ولا همهم المرة يعني ولا همهم هالإنسان اللي هو بالخطية بس to prove a point بس ليبرهنوا مثل نقطة أو ليربحوا شيء ذلوا حدا شخص تاني لو كان هذا غلطان مزبوط وما بعرف هيك هنا الرجال الناموس يعني المفروض إنه عارفين بهيدي الأمور مزبوط يعني كانت أداة بين إيديهم يعني ولا هو عارف نحن إذا مرات بنعمل هيك بإخواتنا مرات بالإيمان بس لنكون نوقف نحن على حق يمكن من مرات على ضعفات غيرنا فينا نعمل هيدا الشيء بنعمله صراحة ومرات بنعمله لأنه نحن بدنا نعمل مثل إخواتنا بس مش قادرين هلأ ما عنا قوة شخصية بنأذي فيهم. يعني كان معي إلي حديث مع بنتين التقيت فيهم بالكنيسة من عندكم وهيك ما بعرف ليه حكيت كتير أمور بس أكيد ما بدي ضيع هلأ هيدا خلينا نروح على استسلموا مع أدوين ومنرجع منكمل أكيد نقطة يسوع بحبها كتير بقى تنشوف شو النقطة عندها التمستك آتياً لنشتد كي أرى من خلالك وأتابع المسير نحو عالم جديد حاملا كل الأحلام بنورك خذني بيدك أستسلم لحبك أبشر بمجدك أنت يسوع خذني إلى قلبك واشفني أعطف علي يا مسيح داوي هذا القلب الجريح أؤمن بك يا رب إلى الأبد أستسلم يمنعني أن أتابع الصراط أنت المركب والشراء قدني إلى دارك الآن أبدأ من جديد على اليأس سأثور وأعيش معك سعيد لا لن أخشى الظلمة سأناضل هيك قبل ما كفي حابة بس اسأل رأيكم حدا بيحب يفرجي أو يحاول ينقل صورة على المرأة نفسها بهيدا الموقف اللي جابوها فيه وحطوها هيدا الصورة اللي كنت دايما أشوفها كمخرج وبس شوفها بتكسر لي قلبي لأنه أنا كنت دايما أشوف غير لقطت أوكي بس نحن نفكر لقطت مسكناها بإيدها تفضلي أنا لقلي محلوشة ما بعرف ليه بحس انه مسكوها بشعره ما بعرف بشرحتها على الارض شيء كثير بيأثرني بيوقف لي شعر بدني

لا اوكي بفكر بعدنا فيها. بس اذا بدكم تاخذوا ماريا هيك تمنى الطرق وبنرجع نحكي. سلام المسيح ماريا. كيفكم؟ سألتلكم كثير. ونحنا كمان. أنا كنت بدي أقول شغلة قبل ما أطرح الموضوع يلي كنت عم تحكوا عنه، أنه كنت كثير حب أجي نهار الجمعة على الـ Worship Night، بس ما قدرت يعني الظروف والطقس ما سمح لي أنه أجي على الـ Worship Night. كنت انه عم بعتذر لاني ما جيت. لا ما لازم تعتذري، وتانكيو على الكتب يا ماريا، عجبت لنا كتب انا وماريان كمان. لا ميرسي. ايه بس هيك كنت عم بعتذر لاني ما جيت، بس اكيد غير مره رح نتعرفي، رح يكون في يعني كذا ورشيب نايتس هالسنه. وبس هيك كنت بدي اقول انه هالجمعه او هالموضوع اللي كنت عم تطرحه اليوم، انه لما انه بلش يكبوا علي حجار للمراه، انه هيدا الشيء بيرمز كم الحجار بيرمز لقسي وتقلب هود الناس اللي كبوا علي الحجار. ف ما كبوا، كانوا رح يكبوا، كانوا رح يكبوا الحجار. هيك يعني هيدا الشيء بيدل على قسي وتقلبهم، ويعني ما كان عندهم انه يرحموها ولا يسامحوها، كانوا بدهم يكبوا علي الحجار. هيدا الشيء بدل على القساوه. وانا مثلا بس فكر عن فلان بطريقه بشعه، او احكي عن فلان تاني بطريقه مش حلوه ابدا، يعني كانه انا عم بعمل نفس الشيء مثل ما كانوا بدهم يعملوا فيها لهالمره. بس يسوع ما عمل هالشيء، يسوع رحمها سامحها. وانا بتذكر هالجمله من ترنيمه انت صالح للكل، الرب حنان ورحيم، الرب طويل الروح وكثير الرحمة. فبس هيك بدي أقول أنه قديش الله بيسامح، يعني عن جد منتعلم من الله أنه نسامح، ما يكون قلنا قاسة أبدا. بس هيك بدي أقولها ووصل الرسالة. وبحس أنه لما نسامح غيرنا نحن منشعر بفرح، منشعر قوة بقلبنا كمان، ونتمنى له انه يكون مبسوط ومنصلي له حتى. وانا فعلا فعلا بتمنى هالشي، يعني بس سامح خيري بنبسط له للشخص اللي سامحته اكتر ما انا انبسط. هذه رسالة ربنا. بس هيك بدي اقول هالشي اليوم عن جد. مرسي لانكم سمعتوني. شكرا ماريا، شكرا على تليفونك. كنت انا حابه زيد شيء تمام، ما بعرف اذا بعد عندك شيء تقوليه، بس حبيت كثير الفقره وين بتقول وبقي يسوع وحده والمراه في مكانها، فجلس يسوع وقال لها. قديش حبيت انه هون كان عم يحكي معها مثل ما بيقولوا 1-on-1. نحن كثير حلو انه منعاتب اخواتنا او وقت نحكيهم عن محبه ونحكيهم لحالهم او منعاتبهم لحالهم، كرمال اول شيء ما نحطهم بموقف زليل، وتاني شيء تما نخلي حدا تاني حدا يحكم عليهم، وتكون في هالمحبه. يعني ما حبي يفضحها ويقول لها اوكي اذهبي ولا تخطئي فيما بعد وما تعيديها، ما عمل هذا الشيء. اخذها 1-on-1 وهالشيء يعطيها قيمه لها هي كشخص، وقال انه انا بدي اعملها بعيده عن الاشخاص التانيين. هذا الشيء بيني وبينك. قديش حلو هذا الشيء، وقديش حلو نحن نبقى بنعمله بحياتنا. انا بعرف كثير كل واحد منكم بيعمله، وانا مختبره هذا الشيء شخصيا معكم. قديش حلو وقتها يكون في عنا مشكلة مع شخص نروح نقله لقاله شخصياً، بدون ما في لزوم يكون بجماعة أو قدام كتير ناس. نعرف هلأ في شيء كمان دايماً أوقاتها في أشخاص بيعملوه على الفيسبوك، بيعنوا بركي مشكلة قدام العالم كلهم، أو بيعنوا شيء ممكن يأذوا أشخاص قدام كل الناس. إنما الشخص اللي عن جد من قلبه وبده، حكينا فيها صحيح الأسبوع الماضي، إنه إجا بيعاتب شخصياً بينه وبين خيه. بقى هذا الشيء كثير حبيته بيسوع، قديش كان رقيق، يعني قديش كان عن جد طيب. شو حلو هلا. طيب شو فينا نشيل نقاط هيك دائما بقول من بعد ما بنقرا هيك؟ دائما بحب ذكر ناس ما بيعرفوا يقروا بالكتاب المقدس. اول شيء حلو، ثانك يو، كثير حلو اللي قلتيه، وهيك صار تفهم. ما خلص، لانقل بعد عندك نقطه. ايه بعد أوكي. عندي شو بس حبيت اعمل ريفليكشن بس بالاخير. بس ما بعرف اذا فينا قبل ناخذ كليب عكس التيار، لانه كثير بيحكي عن عن عن نقطه التوبه، يعني انه احنا كيف لازم أوكي. يعني لما ناخذ فكره لما نتوب لازم نغير اتجاهنا، فلازم نمشي عكس التيار مثل ما دائما بنحكي بالشبيبة، اللي هو دائما كيف ماشيين العالم، نحن دائما لحالنا هيك ماشيين عكسهم، وكثير هو بيكون صعب بس كثير كثير بنستفاد منه بالاخر. انا فيني احكي شيء ما بعرف هلا عم فكر فيه هيك هلا طلعت معي بالهذا، لانه عم نحكي عن التوبه، انا بحس تصرف المرأة كان فيه نوع من التوبه، كان فيه نوع من الايمان. يعني المشهد عم نتخيل كل الناس راحوا وبقت لحالها، كان فينا تروح، كان فينا تحمل حالها وتمشي وتهرب، لانه مثل ما تصورنا المشهد مضروبه مزلوله فاقده كثير من ثيابها واشياء، كان فينا تقول تحس انه خلص طالما راحوا خليني اهرب وانفض بحالي. بس بتعرف شو هي نظرة تسمع الجواب من يسوع؟ كان في فعل منها، ما بعرف هيك هلا عم فكر فيها حطه يمكن طبعا انه حسيت انه هي حست بهذا الشخص، انه هذا الشخص منه شخص عادي، انا بدي اسمع شو بده يقول لي. فهيدا الفعل اللي بتحس انه هي فتحت قلبها للرب، فتحت وقت هيك للرب لتسمع منه، وبعدين اجى الشيء اللي قعد معه شخصي وقال لها انه انا ما بدينك كمان، بس ما بقى تغلطي مره ثانيه. فحبيت هيدا الشيء، انه بتعرف كثير حبيت هيدا النقطه، وهيك اشت ايه لي من غفر له كثيرا احب كثيرا. بتذكر انا الايه لالي لحياتي دائما، لانه اللي بيجي بعيد عن الرب دائما بحس انه بدموع هيدي المره هي واقفه هي ويسوع. هلا كثير حبيت هيدي الصوره، انه انا ناطرك لان مش معقول انت محبتك، شو هالكلام عم تقول لي؟ انا وحدي، انا اللي عملت كل هول، انت ماما. ايه عن جد ما معقول، ما معقول حسيت شيء كثير حبيته. لكن انا عكس التيار، عكس التيار. تعال نشوف شو من بعدها رح تقول لنا. لكن من بعد هذه الترنيمة بنروح وبنحكي مع صديق لأننا بنحبه كثير. هاي أفرام. هاي أفرام. هاي نشكر الله. أنت كيف؟ هاي أفرام. نحن بألف خير وأنت كيف؟ كله منيح. يعني تمام. انا بعتذر ان انا مش بحضر الحلقه النهارده، بس انا بكلمكم وانا بقدر في الشارع وانت في التليفون عليكم واحد واحد. شكرا. نحن كمان ليكم وحشه كبيره قوي قوي، واحب اقول لكم ان انتم بجد يعني دايما بتبقوا سبب انبساطي في حياتي، ودايما لما انا بقعد اتفرج عليكم واسمع التركيز بتاعتكم بتخليني ان انا بيبقى عندي عمل كتير كل يوم في ربنا اكتر، وبيديني سعاده وفرح. ثانك يو يا افراء. بحبكم كتير قوي. ونحن كمان. الله يخليك يا الوعد. بحبكم بس كده ان انتوا تصلوا بس لحد عزيز عليا قوي. محتاجكم بس تصلوا لصديقه لينا في الكنيسه اسمها زينه. لمين؟ يا بس ربنا يشفيها. اسمها زينه. دينا. دينا افرام ما عم نسمعك مزبوط. لمين؟ دينا. دينا محتاجه طلب كتير قوي. عندها مرض وحش. هي افرام. افرام هي رفيقتك بالكنيسه؟ بالكنيسه. هي شو؟ افرام الو عم نسمعك. عم بسالك هي من الكنيسه او بتقربك؟ اوكي. افرام بعد عندك شيء تضيفه؟ الو شباب. عم نسمعك افرام. اوكي. بقول لكم ربنا يبارككم دايما. شكرا. ان انت كمان بركه الناس كتير في حياتكم في حياتكم. لحد بس اقول لكل واحد جوه بعيد عن ربنا ما تتكلش من الشيطان، دايما جوه بيبقى عندي الحل. الحل دايما في ايد يسوع. انا دايما اليومين دول ربنا عمال يكلم السلام ابني كل مشاكلك كل همومك عليا، مالكش دعوه، انا اللي هتصرف وانا اللي هعمل. فكل واحد لو هو تعبان وحاسس ان يسوع قلبه، احب اقول له يسوع هو ابوك الوحيد اللي تقدر تبني كل همومك حل. وربنا يبارككم. وسوري لو انا صوتي مش واضح او انا مش سامعكم، لان انا ممكن في حاجه السجن مش حلوه. ف انا كتير بحبكم. ربنا يبارككم. شكرا افرام، بنحبك كثير. سوري في اشياء بالحديث فهمناها وفي اشياء ما كانت ابدا واضحه، بس كثير بنحبك ونشكرك على اتصالك. لكن وين كنا؟ كنا عم نقول تختتم الموضوع. كتابه اشياء مشكله من عندي، بس هي ريفلكشن عن عن هيدا من اعداد 1 ل 11. مثل هيك بتحط سؤال عند كل واحد فيكم، رح اقراها باللغه الفصحى لانه بحسها بتعطي هيك سؤال نفكر. بيقول: هل تساءلت يوما كيف يتعامل الله معنا حين نخطئ او نفشل باتباع وصاياه؟ أشجعك أن تضع هذه الكلمات أمامك وتتأمل بها، بل وخذها إلى أعماق نفسك، ودع الرب يقف إلى جانبك وأنت تخبره عن ماضيك الأليم والعار الذي تعيش فيه، ثم اسمعه جيدا وهو يقول لك: ولا أنا أدينك. راقب إصبع الرب جيدا، ذلك الإصبع الذي خط لوحي الشريعة هو يترك لك رسالة اليوم، لكن ليس على لوح ولا على الأرض بل على الصليب، لا بإصبعه بل بدمه. ورسالته هذه تتضمن كلمتين فقط: غير مذنب. كثير حلو. ثانك يو تامار، كثير حلوه كانت. وانت اعطيت الخلاصه. كنت بدي اسال انه من وراء هيدا الشيء اللي نحن سمعناه، شو معقول كل واحد منا يفكر او الناس اللي عم تحضر وصلت؟ اكيد كل واحد صار قادر يفكر. لكن هلا شو عنا؟ عنا وين ضعت بالوراق؟ شو عنا؟ نسمع ترنيمة جيمي؟ ايه عندنا بريك قبل، عندنا بريك وبنرجع تنسمع ترنيمة جيمي، لكن بريك. Thank you. لكن رجعنا لنحضر لنحضر لنسمع ترنيمة جيمي. بس قبل في شيء كم ايميل عن الموضوع. في كان سؤال من صديقنا روك روك بيسأل انه لو المسيح موجود بهيدا الزمن شو كان رح يقول للناس اللي عم تقتل وعم تفتعل جرائم؟ يعني بتخيل انا وعم نسمع هيك على السريع روك هيك لفتنا نظرنا السؤال، بس بتخيل كمان الجواب رح يكون عندك. رح اقول لك ليه، لانه نحن منلاقي انه الجريمه وقتل الانسان هي اقوى شيء، مع انه الزنا هي اقوى شيء. شفت شيء صدمني انا ما عندي فيسبوك، بس شخص فرجاني اياها، ما بعرف اذا سمعتوا فيها، البنت اللي اغتصبت بمصر نهار اللي طلع الرئيس، قاعدين كل الناس عادي عم بيعيدوا، بس الطريق كلها مفولي عالم، شباب حصروا بنت بنص دين الهيدا، شلحوها كل تيابها واغتصبت على الارض، لموها اخر شيء، العالم انصدموا مصورينها بالشارع قدام كل الناس، ما حدا حس، لان بتعرفي العالم عم بتصرخ، وهيك لو عم بتصرخ ما حدا بيسمع. بقى بالنسبه لإلي بدي اقول لك يا روك، ما بتشوفها جريمه؟ هيدي مش جريمه، انا الاغتصاب موضوع كثير بيقتلني، هيدا ذبح، والانسان عايش يعني بضل عم ينزف لاخر نهار بحياته، والبنت عريانه والناس عم تخبط فيها تتوصل على الامبولانس تاخذوها على المستشفى. بقى بدي اقول لك يا روك، في قرار واحد منا كلنا، الخطايا موجوده، في ناس بتتوب مثل ما قال لها اذهبي ولا تخطئي، اذا كان زنا اذا كان قتل، وفي ناس ما رح تتوب. انا بخبرك خبريه صارت معنا بالكنيسه، وانا ما كنت سمعتها بس رائعه جوز، اكيد سمعتها. شخص قتل كثير عالم بقوه عنا بالكنيسه، وكان من خلفيه دينيه ثانيه، اوكي، فات على الحبس بلبنان ولازم انه كان ينعدم. تعرف على يسوع بالحبس، يعني ضل يمكن 11 او 13 سنه، تعرف على يسوع بالحبس لانه ناس حكيوا عن يسوع، صار قلبه طيب مش عادي قد ما صار منيح، وثماره منيحه بالحبس. من بعد الزلمة نزل الإعدام والأحكام وظهر بعد 13 سنة. بس اليوم الطريقة اللي عم يحكي فيها خيالية، والمحبة والطيبة، وخبر كتير أمور أنا ما سمعت جويس سمعت فيها تخبر، بس أنا خبروني تأثرت كتير. بدي أقول لك القرار الأخير مش بس عن القتل اللي عم بيقتله، عن التوبة، والناس اللي عم بيموتوا المناح إلهم وعود بآخر الأيام، رح يكون لا دموع ولا بكي ولا شيء، رح يكون عندهم الحياة وتكمل فوق. بس الناس رح يضلون عم بيقتلوا، اللي هن بتقول برؤية 11 بيقول غير المؤمنين والراجسون والقاتلون والزنات اللي ما تابوا، والسحرة وعبدة الأوثان وجميع الكذبة، فنصيبهم في البحيرة المتقدة بنار وكبريت الذي هو الموت الثاني. بقى بدي اقول انه اخر شيء هن بجهنم. للاسف اليوم بالمسيحيه او يمكن بغير اديان، بس نحكي عن موضوع انه في الله عادل، وفي اكيد انه في جهنم للناس اللي ما تابوا، وفي السماء. الناس بتقول مش معقول الله حنون ومش انه بده ينزل على جهنم. انا رح اسال سؤال اللي حضر بس سلسله الامراءات او الزوجات المتعنفات واللي انقتلوا، ما قدرت حضرته للمسلسل قصص حقيقيه على قناه لبنانيه عم بخبروا قصه مره حقيقيه، اخر شيء مسك وكسر لها راسها، جمجمت راسها، ضل يضربها تكسر لها راسها. بس بدي اسال الناس كيف تقبل الله، هون بدي اسال العكس، كيف قادر تقبل انه الله يكون عادل وحنون، مره تعذبت قتلها شوهها ضربها يطلع عادي ضل يقتل نسوان كل حياته وما تاب وطلع على السما؟ هون بدي اسال العكس. بقى بليز، ما موضوع جهنم هو حق وعدل مش مبسوطين نحن ابدا فيه، ولا بنتمنى لحدا يكون، والرب تارك ما بيسكر وبيرجع تاني نهار غير ما توصل بشارته واسم يسوع للكل. بس موضوع العدل هو عدل، وانا لالي بفتخر بهيك اله حنون عاطي كل يوم انه نتوب، حتى للقاتل هيدا اللي بالحبس كثير اثرني كيف تغير، عطاه تشانس نعدم او لا ايمن بيسوع، اعطاه تشانس انه انت فيك ترجع تكون منيح وانا قبلين توبتك. بقى نحن عنا روعه ورحمه الله بالحياه، بس القرار بيرجع يا روك للناس، اذا ضل عم بيقتل وضل عم يزني وضل عم يغتصب للاسف هيدا الاندينج. كثير حلو يلي عم بتقوله ريكو. حبيت اقرا مسج من مريم فراج، كانت عم تحكي عن حلقه الاسبوع الماضي بس كمان نوعا ما لها كثير خصه بحلقه اليوم. بتقول حلقه اليوم حدث معي موقف ضايقني جدا جدا، واول شيء فكرت فيه هو توبيخ هذا الشخص الذي تسبب لي في هذه المضايقه، لان الحق معي. لكن اشكر الرب لانه رساله اليوم مباشره بمثابه انذار لي، ناظرا لنفسك لئلا تجرب ان تأمر. شو كانت رساله الحلقه الماضيه؟ كنا عم بصراحه راح حلقات يا ستة. اوكي سو هيدي كانت من مريم فراج. اذا بدكم فينا هلا نروح نسمع لترنيمه وان تاتش، او بتحبي تقري بعد ايميل تمار من فيسبوك؟ في واحد هيك لفت لك نظري. لا في كثير طلبات صلاه قويه اوكي هلا لك انا بنسمع وان تاتش بناخذ طلبات الصلاه كمان. أوكي. Made whole, and how I had breath. كنا من بعد هالترنيمة في عنا اتصال من ستيلا. هاي حبايبي. هاي ستيلا، اشتقنا لك. اشتقنا لك كثير. اكثر عن جد اكثر، وكثير فرحانه في بصريه حلوه، انه كنت كثير مضغوطه كل يوم خميس، فكنت صعب اني احضركم، بس من هلا وجاي راح اقدر احضركم. كثير مبسوطين فيكي يا ستيلا حبايبي. اول شيء طبعا حابه اشارك ب آية من رسالة بولس الرسول الثاني إلى أهل كورنثوس، تعزية لبلد العراق وأهل العراق. الإصحاح الأول آية 3: مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح أبو الرأفة إله كل تعزية، الذي يعزينا في كل ضيقاتنا حتى نستطيع أن نعزي الذين هم في كل ضيقة بالتعزية التي نتعزى نحن بها من الله. الرب عزي كل الموجودين هناك. عن جد احنا يمكن برا بس متألمين كثير من اللي عم بيحدث في بلدنا الغالي، ولأهلنا وأحبابنا كلهم هناك. سو الرب عزيكم ويبعد كل شر وشبه شر عن كل الموجودين وعن كل العراق. شيء ثاني بقول لك تمار، الرب يباركك كثير. عزيتيني بالشيء اللي كنت محضريته. عم تسمعوني؟ أكيد. كتير تعزيت بالشيء كنت محضريته، يعني شرحتيه كتير حلو. والشيء الحلو إنه آخر شيء عم بتحكي عن التوبة، وين إحنا موجودين من هالتوبة. يعني التوبة يعني عن جد بناخد منها حلة جديدة وحياة جديدة مع الرب يسوع، وهيك الأشياء العتيقة بتروح، مثل ما بيقول في آية ما عم بتذكر اي هي، بس انه الاشياء العتيقه قد مضت، ها انا صانع الان امرا جديدا ينبت. هيك شيء يمكن تكون غلط فيها، بس هي مزبوط. عن جد حياتنا، يعني انا اختبرت هالشيء من شيء 6-7 سنين، وحياتي عن جد تغيرت، والطريق المسار عن جد صار عكس ما كان. وحتى جد براسي في ترنيمه بتقول، هرنمها مع شويه معاكم، بتقول عايش انا في العالم أيوة، والعالم مش عايش فيا، قلبي تعلق بالمصلوب وبحذل، عايشين في العالم لكن بكره كل خطية، لا متعة تغريني ولا قيود. سو هيك لما بنتوب العالم ما بيهمنا، المصلوب بحلو بيهمنا، وبنمشي على خطى. امين حبايبي. كثير فرحت كلمتكم اليوم. احنا كمان كثير راح احضركم. لاف يو لاف يو لاف يو، ونحب كثير. لاف يو تو، باي، ثانك يو. لكن كمان في عنا ايميل ثاني، هو لاسبوع، كمان اسبوع وقت كنا في عم نحكي عن يوسف، صحيح. وهالإيميل هو من كريستينا ساويريس، بتقول: مساء الخير إخواتي الأحباء، بركة الرب يسوع ومعونته تكون معكم. عجبني قوي الموضوع النهاردة، وشخصية يوسف من الشخصيات المثيرة للاهتمام. وأكثر الأشياء التي بتأمل فيها في حياة يوسف هو أنه قد قدر يتمسك بالله، رغم أنه في هذا الوقت لم يكن هناك شريعة، ومع ذلك قدر أن يتمسك بمحبة الله، ورأى أن ده شر عظيم في عين الرب أنه يعمل الخطية مع امرأة فوطيفار. واعتقد أن يعقوب كان بيتكلم مع يوسف كثيرا عن الله، وأعتقد أن خبرة يعقوب الخاصة مع الله أثناء حياته وصراعه مع الله، كل هذا نقله ليوسف. ومن خلال كل هذه الأمور قدر يوسف أنه يبني علاقة حية مع الله، وده بيخليني أرى أن أديئيل الأب والأم ممكن يأثروا في حياة أولادهم من خلال خبراتهم الروحية. يقدر الأولاد بناء علاقة روحية أيضا. وشيء ثاني جذبني في قصة يوسف هو وقت وقوفه أمام فرعون، وكيف هو حصل على كم القدرة على الوقوف أمام فرعون، أعظم ملوك هذا الوقت. وده يخليني واثقة أنه هو بني علاقة قوية مع الله أثناء وجوده في السجن، وهذا جعله قادر أنه يقوم بالمهمة دي. وكمان يقدر وبكل ثقة، مش مجرد أنه يفسر الحلم، لكن كمان يقدم خطة لحل الأزمة. وثقته بنفسه في رأيي هي اللي جعلت فرعون يضعه ثاني شخص بعده،

من بعد هالترنيمه نسكت هيك مرضوع هيك بفاس شو لانه هيدي الترنيمه كثير بتخلي الانسان كثير يتامل. جيمي سادتك امتين بينزل قبل ما نرجع نقرا هيك حايسين عليه لانه انطبع هو اكيد انطبع وهو هو صراحه سربرايز سو سربرايز ما بدنا بس لا رح نحكي عنه بس بدنا نعرف هو صراحه سي دي جمعيه قلبنا مع لبنان هي الجمعيه اللي تمارو انا بنشتغل فيها كانوا حابين يعملوا هالمبادره ويعملوا سي دي يلي من خلاله اول شيء الحلو فيه بيعرفوا الناس على الجمعيه وكمان من خلاله كمان بيفرجوا اذا بدك موهبتي وكمان بيوصلوا رساله كثير حلوه. السي دي التايتل تبعه او العنوان اسمه جاست لايك جيزس يعني نحن بقى نحكي عنه كما يسوع اكيد اكيد يعني هذا كل شيء رح اخبركم اياه يعني امتين بينزل سبقتني رواد هلا صراحه اللونشينج ديت بعدها تحت قيد الدرس اوكي سو بس انا اكيد او اكيد اول ما نعمل لونشينج اكيد من لك حصريا رح يكون تحت بقى بس اكيد بس بشكر رب من اجل هالشهادة يلي أنا قدرت من خلال الموسيقى ومن خلال الترانيم خبر الناس وشجعن إنه عن جد دايماً ناظرينا إلى رئيس إيماننا يلي هو يسوع المسيح ونكون مثله ونسعى إنه نكون مثله بعالم عن جد ظلم يعني أنا بفكر أنا كفكرة السي دي هلا بكرة بعدين بنحكي أكثر بس كفكرة السي دي هذا الشيء الوحيد اللي راح أعطيه هي كانت النور ويسوع دعينا انه نكون نور في عالم مظلم هو نور العالم ودعينا نحن عم يضحك نور لان اسمه وين ما كان نور حلو كثير بس هيك حبيت يلا بكره بدنا نحكي عنه كثير اشياء بس انا بس هيك حبيت اعرف انه عم يتحضر له اكيد بدنا نعمل له لانشينج من الله راد بتعرف الطبخة الطيبة بدها وقت شوي طبعا طب انا حابة اقرا مسج من باسل بس الحنة بيقول الله معكم إخواني أعضاء برنامج مني إلك سلام الرب معكم جميعا للأبد يا أغلى الأصدقاء يا أغلى الأحبة والإخوة اشتقت لكم كتير كتير هاي باسل آسف على الغياب بس الظروف كانت صعبة لكن هانت بعون الله الحنون كنت في فترة الغياب في حالة دخول إلى الخطايا بسبب بعدي عن الرب كان إيماني ضعيف والشهوات تلحقني من مكان لآخر لذلك التجأت إليكم إخواني رواد جيمي جويس نور وتمار أرجو منكم صلاة لأجلي كي لا أسقط في الخطيئة وأبقى قريب من الرب يسوع له كل المجد أمين لأنني أنا وجميع الناس بأمس الحاجة إلى الصلاة من أجل بعضنا البعض كي تبقى رواد المحبة معنا ومع يسوع المسيح مخلصنا وراعينا إلى الأبد أمين وأخيرا أشتقت لكم كتير كتير نحن كمان نحن يا باسل منسلم عليك وبدي أقول لباسل شغلة كتير مهمة أنه اليوم هيك شاب عن فوانة صغير مأثر كتير بالرب كنت قاعد أنا وياه بحبه كتير بس تأترك الموضوع ما أحكي عنه بس بدي أقول إنه كان عم بيقول هيك عم بيحكي بعنفوان إنه خلص إذا في شيء نتخلص منه من الخطية ما بيرجع قلت له برافو على الإيمان برافو على القوة بس مرات عرف إنه الحياة فيها حرب وحربنا دايما بتقول الآية ليست مع لحم ودم بل مع سلاطين الهواء سلاطين الشر اللي هو الشيطان دايما علينا يا باسل لو زبطنا هون بيكون عم بيجرب يحضر لنا شيء بس كمان في آية بترجع بتقول في العالم سيكون لكم ضيق وسيكون لنا حرب بس ثقوا أنا قد غلبت العالم الله غلب العالم وحبيت هذا الصبي عطاني شيء كتير عنالي عقد ما هو هلأ عنده شغف هو صغير بالعمر وكتير مبسط فيه قال لي أنه هل قد الرب قال له صار له فترة مأمن مزبوط مش بس هيك الرب قال له أنه بقوة كل يوم بده يصلي لأنه بحس أنه روح القدس هو غلاف كتير قوي بس بمحل كل ما غشاوة الغلاف تخف كل ما أرواح الشر عم تكسر الغلاف تتفوت علينا هي بسيطة بس عنيت لي قد ما هو عم يحكيها بشغف كل ما منسمك هالغلاف يعني كل ما منتغذى من كلمة الله كل ما منصلي وكل ما منعترف مثل ما بتقيه لقيه بتقول اعترفوا بعضكم لبعض بزلت بعضكم لكي تصلوا ولكي تشفوا كل هول بيشدوا هالغلاف الجوي حولنا اللي هو واللي ساكن فينا الروح القدس واللي هو حماية الملائكة لقلنا ودم يسوع حولنا بقى بدي اقول لك يا باسل رح نصلي لك وانا خصيصا الليلة هيك حبيت ما بعرف لقني صلي لك اكيد بوقت الحلقة وبرات الحلقة ما تستسلم صديقنا كرم بيقول مرحبا كيفكم كانت حلقة مبارح كانت حلقة مبارح ممتازة بدي ابعث سلام لتمار وقول لها الف مبروك على رجعة اخوك بالسلامه، وانا بحبكم كثير والمسيح يحميكم امين. بدي لك يا كرم شكرا، هو لسه ما رجع بس متامنين هلا في اخبار كثير حلوه عم تطلع. يا رب ضلوا عم تصلونا حتى نشوفه هون، مش بس يطلع مش بس اوكي يصير بالعائله يعني. ايه يصير عنا بلبنان عايش معنا. في كمان مسج من لبنى ليفتح يفتح المسج لانه الانترنت على خطك. ثانك يو تمار. مساء الخير شباب، فرحت كثير اليوم بمشاهدتكم مسرورين جميعكم، وفرحت اكثر بفرح تمار، واحب ان اهنئها بسماعها اخبار اخيها. شكرا من اجل موضوع حلقه اليوم، الرب يكون معكم بكل خطوات حياتكم. كمان شكرا كثير يا لبنى، وكثير انا مبسوطه كميه الناس عن جد اللي قلت هذيك مره، كميه الناس اللي صلت وكميه الناس اللي حكيتني بابتسامه عريضه انه احنا مبسوطين واللي صار معكم. لكن هول هن بعض الرسائل والمسجز على من لك، لكن بنروح على ترنيمه كثير بتحبها تشيمي وهي ماي براير، وتمتعي بهالترنيمه تشيمي كثير. رح اتمتع فيها وصليها كمان.

كثير حلوه الترنيمه جويس، ثانك يو. واكيد رح تكون بالورشيب. من هيدي الترنيمه بنحضر لانستا لك، مع انه كنت حابب اسمع بعد تكمل وتكمل وتكمل، بس انه حابين نسمع نشوف انستا لك ونشوف الاصدقاء شو بعتين هذا الاسبوع. هي منا معنا اكيد هون عم نشوف اكيد كلود من وجهه للتحيه. كمان اصدقاء لنا كثير مهضومه جيتاره اكيد، وكمان اصدقاء لنا عم بيحضروا. يمكن مرات ما بنعرف الكل، بس حلو عم نشوف ماريا. هاي ماريا. هايدي ماريا. وهيام ابو جديد بتخيل كمان بوجه لها تحيه. اماندا اماندا كمان اصدقاء. في موسيقى ورانا رح تكون يمكن لاريسا يمكن الرسمه شي رسمه معقول. جو سلام. سلام. هاي جو سلام. يمي بدك قلبه. هيدي بومالي. بومالي على شكل قلب. قلب. دولي وجيلبير وي لاف يو وي لاف يو. عيونكم. ييي قابلتهم لرولا ولونا. هيدي ماريا نزلتها لعندها. شو مهضومه السوداء. اكيد كمان هول اولاد مهضومين بس ما بنعرف ريما. ريما ستيفاني وفيلا. كمان اصدقاء لنا بس ما بنعرفهم. هون في ايه بس ما عم نقدر كثير يمكن نقريها. ماريان وبول وكمال. يلا نغني سوا. يي نور وريبيكا كمان بالصورة هون. هاي جيمي وتمار ومين؟ معنا بالشغل. هي حاطة هي أو أنت؟ لا أنا أوكي أنت. كثير حلو. يي مين هالبنوت المهضومة؟ ساندي باسكال. باسكال أختها لدولي وحصان. كمان باسكال. فيرلا وستيفاني شو مهضومة؟ فيرلا وستيفاني. لكن كريستن كمان كمان بعتقد تخرجوا هول الناس. start with Jesus stay with Jesus end with Jesus. واو يعني بلش مع يسوع بضلك مع يسوع وانتهي مع يسوع. لؤي لؤي كمان يمكن لؤي. شو قصة الصلاة؟ هو أعظم وسيلة وايرلس أو بدون يعني مثل الواي فاي. ايه مثل الواي فاي. اوكي كونكشن. واو هذا من الرمل معمول. اوكي في عندنا هلا اتصال. اوكي لا مو معنا هلا اتصال. اوكي لك انا هول الصور اللي عم تشوفهم. اوكي جورج قشابة هذا بيرسمنا على الفيسبوك. بتعقد. هون كان لارا عمها جمعتين ثلاثة. رزق الله ايه جويس. هي هلا نزلتوها على انستا. لا كثير مهضومة. اه هدول ولادها لرنا. مزبوط جيريمي و جيريمي نسيت الاسم الثاني. نعم معلي سوري سامحونا. هول كل الاصدقاء اللي عم تشوفون. جودي حلوة هالصورة مع الاسود والابيض كأنها فين من فوق الوقت. اوكي وهول هن. بتعرفي شو صار؟ كل مرة بتذكر عفوية جيمي. ايه كل مرة بتذكر رح اشوف انستغرام انه لازم احط صور على انستغرام. كنت عم وقتها كنت عم بجرب ترجم شو يعني وايرلس، بقى عم بيقول لي اتصال اتصال. كلود بوجه لك تحية. بقى دايما قلت له مش هيك فكرت في اتصال؟ قال لي لا ما في اتصال يعني اتصال. بدي اقول للكل شجعوني يصيروا عنا عملنا لك انستغرام. بتفوتوا منا لك بتكتبوا بتصيروا معنا على انستغرام وهيك على الفيسبوك بنشوف صوركم على فيسبوك. كيف بفوتوا تمر؟ كمان نفس الشيء بيعملوا سيرش على مني لك وتطلع الصفحة ويعملوا لها لايك اهم شيء. 100% لكن هول اثنين كمان من ترانيم اللي بركة ومنحبها كتير من سترونغ هولدز ومن جويس لك يا ينبغي التسميع نسمعها سوا. Thank you. للكل أنت صالح للكل كل أعمالك يحمدك يا رب كل أعمالك ويباركك أطيارك يحمدك يا رب كل أعمالك ويباركك أطيارك ينطق في جبروتك يتكلمون ملكك ملك كل الدور وسلطانك في كل دور فدور دور فدور ملكك ملك كل سلطانك في كل دور فدور دور فدور أنت صالح للكل أنت صالح